السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الموت ذا والذين يمكرون والعمل الصالح يرفعه

ونتمنى ان تغفرون لكم وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قدامك القمر غرسوني يا ربي استخدمت صلاه القمر. اللهم صل يا غريب اوعى القمر. اللهم صل يا غريب. الملك والله العظيم كمان الملك والله العظيم الملك حاجه مش بعد كده يا